فيقول الله عز وجل لملائكته: اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه واحبسوا عنه كبارها. في عرض تاخذ بالكتاب تقرأ فيه، فيبدأ العبد يقرأ الصغائر بس، والكبائر فين؟ ها محبوسة لسه ما ظهرتش. فإذا أيقن العبد بالهلاك خلاص، وإنه رايح في داهية رايح في داهية، وإن كل دي ذنوب، فيقول الله عز وجل لعبده: يا عبدي أهذه ذنوبك؟ فيقول: نعم يا رب، من عرفها كويس، لأنه كان صادق في الدنيا مع نفسه، كان صادق في الدنيا مع نفسه. مسألة أن أنت اتدرب في الدنيا عليها على الصدق. أيام ما كنا صغيرين في المدرسة كان عندنا بعض المدرسين، أسأل الله أن يبارك لهم إن كانوا أحياء وأن يرحمهم إن كانوا أموات، كان بعض المدرسين يقول لك: قول الحق أنا مش هضربك، بس خلي عندك شجاعة أدبية. كان دايما كده، خلي عندك شجاعة إيه أدبية. ضربت زميلك؟ أيوة ضربت. غبت ليه؟ ما كنتش عايز أجي. ما تعيش أصلا كنت عيان، أصلا كنت تعبان، أصلا أوعى. خلي عندك شجاعة في الدنيا، صدق في الدنيا كده سيف. قلت؟ أيوة قلت. عملت؟ أيوة عملت. ده أكرم لك وأحسن لك. إنما أصل ويعني وتتدرب على الموضوع ده، هيبقى يوم هيبقى في القبر كده، في القبر كده. يعني تصور واحد مات ودخل القبر، الملائكة بتسأله: من ربك؟ يوم يقول، يوم يقول ايه حبيبي اهلا، يوم يقول ايه؟ يقول: ها ها ها، ثلاث مرات. عارف انت شغل ده شغل دنيوي، تقول له جيب اللي عليك، بتقول ايه؟ بيمرغ، عايز يبعد وقت الإجابة، زي ما كان عايش في الدنيا برضه في القبر كده. ويوم القيامة زي ما كان بيكذب في الدنيا هيكذب يوم القيامة، هيكذب يوم القيامة قدام ربنا عز وجل. ليه؟ لأنه متدرب على كده، متعود على كده. فيجي العبد يوم القيامة الصادق بقى ده، لما عرض عليه بقى الصغائر: أتعرف ذنوبك؟ فيقول: نعم يا ربي أعرف. تأكد؟ أيوة رب، دي ذنوب أنا عارف، ده أنا عملته. فيقول الله لعبده: فما ظنك بي؟ يعني أعمل معك إيه بقى الوقت؟ عبدي غفرتها لك وبدلتها حسنات. لو أنت مكان العبد ده تعمل إيه؟ تقول: الحمد لله يا رب. لا، ده عمل حاجة أعجب من كده. فصاح وقال: يا رب يا رب، إن لي ذنوبا كبارا لم أرها هنا. ما دمت أنت يا رب هتحول السيئات ليها، هات لي بقى الكبائر كمان عشان نعلى كم درجة بتبديل السيئات إلى إيها؟ إلى حسنات. طب أنا بسألك سؤال، أنت لما تعرف أن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاتك حسنات ويرفع لك الدرجات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليربي لأحدكم صدقته، في أيتام حواليك، في معهد الأورام محتاج، في بنات يتامى بيتجوزوا، في جيرانك مش لاقين ياكلوا، صدقات. الله، صدقات ولو كانت قليله كده اهو، قد كده اهو، بس عود ايدك على كده على طول، ما تسيبهاش لظروفها ولا رمضان ولا زكاه فطر ولا زكاه مال، وتقعد تحسب لها هي يعني بالظبط يبقى كام، يعني 125 جنيه ما ينفعوش 120 جنيه، احسبها مع ربنا مظبوط وبزياده. انظر معي: ان الله ليربي لاحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة. إيه فلوة دي؟ الحصان الصغير، المهر الصغير، المهر الصغير اسمه فلو، فلوة، حتى يأتي الرجل يوم القيامة فيجد اللقمة في الميزان أثقل من جبل أحد. شفت أنت جبل أحد؟ جبل ده حضن المدينة كده في حضنه كده، تبص له كده، اللقمة اللي أنت طلعتها كده بس طلعتها ابتغاء مرضات الله، يوم ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة من كرمه، من كرمه عليك وبحسبك يوم القيامة، يوم إيها يزود ويكبر ويكبر ويكبر ويكبر، يخلي اللقمة قد جبل أحد. أمال الرغيف يبقى قد إيه؟ أمال اللي أطعم ألف أسرة يبقى قد إيه؟ أمال اللي بنى جامع يبقى إيه؟ ومن اللي جاهد في سبيل الله بنفسه مال ولم يرجع من ذلك يبقى ايه؟ فيوم القيامة فيه بركات، ولكن بركات يوم القيامة على قدر ما قدمت أنت في الدنيا. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بصاحب القرآن. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، يقولوا آمين. الناس اللي بتقرأ كتاب ربنا وحافظ كتاب ربنا وبتعمل بكتاب ربنا وبتدعو الناس لكتاب ربنا وكده وتتحاكم لكتاب ربنا وفرحانة بكتاب ربنا ونفسها أن كتاب ربنا يبقى عالي خفاق في السماء، هذا هو صاحب القرآن. قال يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة، فين؟ في الجنة. دخل الجنة خلاص، فيقال له اقرأ. اقرأ ايه؟ اقرأ القرآن اللي انت كنت بتقرأه في الدنيا في الجنة. ايوه اقرأ، يلا اقرأ ورقة، اطلع لفوق ورتل، مش اقرأ كده هز بسم الله الرحمن الرحيم، لا اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. الدنيا دي مش يعني مش هتفرقك ابدا، حتى وانت في الجنه تفضل فاكرها معلقه في دماغك ذكريات، اما ذكريات حلوه بها وصلت الجنه او ذكريات مره تفتكرها وهو بقى مش احنا الحمد لله رب العالمين ربنا نجينا واياكم قولوا امينها يفتكرها هو قاعد فينا بالشوى في النار. اقرا ورقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كرم، هو كان حافظ الفتح عشان ما حدش يزعل يقول لك بجد، هو كان حافظ الفتح وكان متعود بيقرأها في الخمس صلوات 17 مرة كل يوم خلاص. وبعدين هو في الجنة قاعد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، 7 درجات لفوق. هو كان بيقرأها كتير، 7 كمان كان بيقرأها 7 كمان. طول ما هو عمال يقرأ في الجنة القرآن كل ما يبقى عمال إيه يطلع لفوق في الدرجات العلى. والدرجة كما بين السماء والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي على قلب بشر. يبقى أنت النهاردة مطالب بإيه؟ إنك تقول بس ده أنت عم الشيخ جبت القفلة، تعمل في الخطبة تخوفنا، ها عملت لا ظلمة ولا تزر وازرة وزرة أخرى ونشفتنا. طب ما هو كويس أهو، ما يوم القيامة حلو أهو، ربنا سبحانه وتعالى هيخلي اللي ب5 ب10 واللي ب10 ب20 وحاجة جميلة. لا، ده على قدر ما قدمت في الدنيا. يعني قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم ادهلنا، قال إيه؟ قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله. الصحابة اللي عم يجتهدوا في العمل فزعوا، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بواسع فضله ورحمته. يبقى هنا قاعدة مهمة، إن دخول الجنة ابتداء ده برحمة ربنا، لأن ما فيش أي عمل على وجه الأرض ها لا يساوى بالجنة. يعني مثلا أنت لما تيجي تشوف الست اللي سقت الكلب دخلت إيه؟ بقى سقي قلبي يبقى عوض عن دخول الجنة؟ لا طبعا، لا طبعا، إنما ربنا دخلها برحمته. الدخول ابتداء كده برحمة رب لنا ولا أنت ولا أي واحد، حتى الأنبياء والمرسلين، حتى الأنبياء والمرسلين نص كلام النبي قال ولا أنا، وهو سيد الأنبياء والمرسلين، فما دونهم باب أولى. تمام، مش ممكن دخول برحمته سبحانه وتعالى. إنما لما تخش جوه ها، لما تخش بقى جوه بالمجموع، واحد في دبلوم والتاني في معهد وده دخل كلية مش عارف ايه وده دخل كلية اولى بالمجموع، ما كلهم كانوا في ثانوية عامة وكلهم كانوا في اعدادية، صح ولا لا؟ بس لما جم ينتقلوا ياخدوا درجتهم دخلوا على قد الايه، على قد المجموع. في واحد ياخد خيمة، واحد ياخد شجرة، واحد ياخد قصر، واحد ياخد درجة، واحد يبقى مع النبي، واحد يبقى مع الصحابة، واحد الدرجة جوه على قدر اعمالك في الدنيا. ولذلك لما سئل أحد الصحابة قالوا، قيل له أي آية في القرآن تخوفك، حاجة تخوفك كده؟ فقال قول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فإياك أن تعيش في الدنيا في غفلة وإهمال. من الأمور اللي بتزعج الإنسان النهاردة غفلتنا وإهمالنا، وسامحوني استطرادة في جنب كده، انا ما كنتش حابب اتكلم فيها بس يعني ايه الكلام بالشيء بالشيء يذكر. يعني احنا عايشين في غفلة وفي طناش يعني ملوش حدود, لدرجة ان النهاردة الناس يعني قاعدة مستنية اللي يوجهها واللي يحركها واللي يقول لها واللي ليه كده. يعني احنا يعني مثلا انا كشيخ يعني خلاص بقيت انا اللي بفهم والدنيا كلها مش اخده بالها, وانا اللي اطلع اوجه الناس اعملوا واعملوا وروحوا وتعالوا. ده شغلتك انت. ده المفروض التسعين مليون ولا الخمسة وتمانين مليون ولا اللي يكون معرفش هم بقوا كام من قبل الخطبه لبعد الخطبه من الشغال عماله تخلف, ها تمام, يعني التسعين مليون دول المفروض كل واحد فيهم عقل ودماغ, بيسمع كويس, بيفكر كويس, بيفهم كويس, بيتحرك كويس, شايف زي غيره من الناس ما هم شايفين, له رأي, له قرار, له توجه, كل واحد مسؤول عن نفسه, صح ولا لا؟ يبقى النهارده ما ينفعش تعيش في غفله في الدنيا وتستنى الريح يحركك يمين شمال. لازم لك توجه خاص, لازم انت تبقى انت, لازم انت, ها انتوا معايا ولا نمتم؟ لازم انت تبقى انت مش تبقى حد تاني. يبقى ده رايك وفكرك وتوجهك وارادتك انت مش الشيخ ولا الحزب ولا التوجه ولا اللي كذا ولا اللي كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن احدكم امعه. ده سلوك مذموم في مجتمع المسلمين. قيل: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: يكون الرجل مع الناس في وسط الناس او ماشي او قاعد مهمل وخلاص, ان احسن الناس احسن وان اساء ولكن وطنوا أنفسكم, فإن أحسن الناس فأحسنوا, ملكش عذر. الناس بتحسن, الناس بتصلي, صلي معاهم, صيمين صم معاهم, بيزكوا زكي معاهم, بيقولوا كلمة الحق قول معاهم, واقفين واقفة كويسة لمصلحة الناس واقف معاهم. إن أحسنوا فأحسنوا, وإن أساءوا كسروا وخربوا وولعوا وكسروا وشتموا وسبوا وعملوا, وإن أساءوا فلا تسيئوا. الإسلام يعني شخصية مستقلة, ولازم الشخصية دي تترجم في صورة عمل في الدنيا عشان يوم القيامة تنال هذا الفضل بجدارة واقتدار بين يدي الله عز وجل. وأنا قلت لك: لا تزر وازرة وزر أيها وزر أخرى. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح. شكر الله لكم حسن استماعكم, وغفر الله لنا ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.